صلى عليك الله يا رسول الله، صلى على رسول الله محمد مصطفى. ada satu cahaya atas cahaya empat yang utama, sallallahu ya Rasulullah, صلى الله.